كتاب عذبات العبودية للشيخ عجيل الشميري شرح الأستاذة أمنية بنت محمد. الجزء الثالث. على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم آمين. احنا وقفنا في صاد 124 تمام يا مريم؟ أيوة حبيبتي. وصلنا لغاية فإن فاتك فقه اسم الله الحي القيوم فلا أقل من فهم معنى حديث سيد الاستغفار. وحيبتدي يقولك إيه سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. وهنا في الرواية دي أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الشيخ وهو يلخص فهم العبودية لأنه جمع للعبد، يلا حطي معايا واحد، جمع للعبد الاعتراف بربوبية الله وسيادته في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي، والاعتراف بالعبودية له، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. وذكر التزامه على العهد في قوله صلى الله عليه وسلم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قال الشيخ وهذا من مقتضيات حال العبد أمام سيده ومطالعة منة الله بالنعم. هنا قلنا سيد الاستغفار هو الشيخ بيبين لنا إن فاتك فقه اسم الله الحي القيوم فلا أقل من فهم معنى حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي. قال الشيخ الاعتراف، العبد جمع الاعتراف بربوبية الله وسيادته، طبعا لأن الرب هو السيد المتصرف المدبر. قال والاعتراف بالعبودية له في والوعد، وهذا من مقتضيات حال العبد أمام سيده. المحافظة على العهد والوعد من مقتضيات حال العبد مع سيده. رقم 4 قال ومطالعة منة الله بالنعم، يا رب ديم علينا النعم، يا رب ديم علينا النعم، يا رب أدم علينا النعم وارزقنا شكرها. قال وهذه كلها أصول، حطوا لي دائرة كده، أصول حول مقام التعبد والافتقار إلى الله. يبقى هنا إيه الأصول؟ إيه أصول فهم العبودية؟ واحد، جمع للعبد الاعتراف بربوبية الله وسيادته، السيد المربي المتصرف الذي بيده الإسعاد والإشقاء والإعزاز والإذلال والرفع والخفض والعطاء والمنع والبسط والقبض والتولية والعزل، وكل الأفعال بيده، هو وحده الفعال لما يريد، هذا الرب جل جلاله. ثم الاعتراف بأني عبد فقير محتاج، عندي تمام الفقر إليك يا رب في كل شيء، دي الاعتراف بالعبودية، لا إله إلا أنت، مليش إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، دي فيها اعتراف بالعبودية. رقم 3 من مقتضيات حال العبد وأصول التعبد، حال العبد أمام سيده، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت. رقم 4 مطالعة منة الله بالنعم. رقم 5 الاعتراف بذنوبه وتقصيره والاستعاذة والبراءة منها، وهذه كلها أصول مقام التعبد والافتقار. في إحساس في الداخل، إحساس في الداخل، إحساس حقيقي في داخل العبد عندما يخلو بربه جل جلاله إن أنا حقا حقا فقير، حقا حقا لا إله لي إلا أنت، حقا حقا أعترف بنعمتك، وحقا من الداخل أعترف بتقصيري، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يتودد تذلل لربه بأنه سيكون على الوعد ما استطعت. والعبد العلمي بفقره يعلم أن استطاعته بيدي مليكه جل جلاله. ثم يعني فيها مطالعة منة الله والبراءة من ذنوبه والاستعاذة من ذنوبه. قال الشيخ عقيل: هذه كلها أصول مقام التعبد والافتقار لله. يلا نكمل معا كلام الشيخ. قال: دعني أرجع معك القارئ الكريم إلى معلومة ذكرت عرضا في ثنايا الكلام، ألا وهي أن أكبر التحديات المعاصرة في فهم العبودية هو تعلق القلوب واعتمادها على الأسباب. أول تحدي اعتماد القلوب على الأسباب، يعني معتمدة على ذكائي، معتمدة على خبرتي، معتمدة على جاهي، معتمدة على أسلوبي، معتمدة على على على، نسأل الله أن يعافينا من الشر. قال: أكبر التحديات في فهم العبودية هو تعلق القلوب واعتمادها على الأسباب. فهل هذه الكلمة وردت بقصد لحقيقة معناها أم من حشو الكلام؟ وما هي الأسباب المعاصرة التي تحول دون فهم الخضوع لله؟ ولما كانت الأسباب المعاصرة من أدوات سوء فهم العبودية والتعبد لله؟ وهذا يستحق أن يفرد بعنوان يفصل فيه الكلام، وسيكون في العنوان القادم. يلا اقلبوا معايا الصفحة، لأن الكلام الحقيقة نسأل الله ألا يحرمنا نعيم هذه الكلمات وحقيقة العمل بها، وأن تكون لنا حالا يا رب، تكون لنا حالا يا رب. وحدك من ترزقنا الصدق والتثبيت والثبات، وأدم علينا الثبات وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بحولك وقوتك، فإنه لا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك. يلا قالك: العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية. افتحوا بقى كلكم معايا صاد 126، العنوان: العتب على فعل السبب، على فعل السبب خلل في فهم العبودية. يلا هيفهم لك الشيخ يعني ايه الكلام اللي هو بيقصده ده. يعني هل انا لما اعتب دايما دايما على الاسباب ده صح، ولا العتب على فعل السبب خلل في فهم العبودية؟ نمشي مع الشيخ. قال: يحاط العبد بأسباب كثيرة من حوله، وهي وسائل لحصول مقصوده ومطلوبه، ولا يعبد الله إلا عن طريق أسباب شرعها سبحانه، وللشيطان مصائد في هذه الأسباب يصيد بها القلوب ليصرفها عن اعتمادها على ربها. الشيطان، يلا شوفي اسلوب الشيطان، الاسلوب الشيطان. طيب هذه الاساليب اللي الشيطان بيستخدمها. للشيطان مصائد في هذه الاسباب يصيد القلوب ليصرفها عن اعتمادها على ربها، الاعتماد على الله وحده، وهذا من خبث مكره وكيده. وتميز عصرنا الحاضر بكثرة الوسائل والأسباب، فأسباب للرزق كثيرة، وأسباب للظهور والشهرة، أسباب للظهور والشهرة. اللهم عافنا، اللهم عافنا من حب المال والجاه وحب الظهور، وارزقنا يا ربنا يا رب إرادة الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال: وأكثر ذلك، أكثر من ذلك أسباب للإعجاب والإكبار، وأخرى للمناصب والجاه والتقدير، وأسباب للعلم وطرقه، وكذلك للدعوة ووسائلها. شوفي أنا معلمة دي رقم 6. أسباب للرزق 1، أسباب للظهور والشهرة 2، أسباب للإعجاب 3، أسباب للإكبار 4، أسباب أخرى للمناصب والجاه والتقدير 5، أسباب للعلم وطرقه 6، كذلك رقم 7 للدعوة ووسائلها، وغير ذلك كثير. فكان من الضروري أن يتعلم العبد فقه الأسباب وكيفية التعبد لله بها، والحذر من أن تصده عن ربه وتحول بينه وبين توكله على مولاه، يبقى الحذر إن السبب ده يحول بينك وبين اعتمادك على الله. طيب يعني أنا مثلا ما اعتمدش على كثرة الشهادات اللي عندي ولا جمال أسلوبي ولا طريقتي، طيب في توفيقي في طلب الرزق أو توفيقي في هداية الخلق، هداية الدلالة. فهنا بيقول لك الحذر من أن تصد عن ربه وتحول بينه وبين توكله على مولاه. هل أنا معتمدة على دخل أبويا ولا دخل زوجي ولا معتمدة على الرزاق اللي في السماء؟ يبقى أنت ما تجعلي مقومات الرزق أو مقومات الظهور أو مقومات المنصب أو مقومات تحول بينك وبين توكلك على الله. وموضوع الأسباب مع العبودية يكتنفه الخطورة لعدة أسباب. يعني بيقول لك إن ده خطر، الاعتماد على الأسباب مع العبودية يكتنفه الخطورة. يعني هو بيقول لك إن الاعتماد على الأسباب ده هيحول بينك وبين العبودية اللي هي الفقر التام والخضوع التام والتذلل التام والشعور بالاحتياج الكامل التام لرب العالمين. قال يكتنفه لعدة أسباب، منها الفقر الذاتي في القلوب، فمن طبيعة القلب أنه فقير مفتقر، فإذا اجتمع معه جهل بفهم العبودية والخضوع وصبغة العبودية، ثم اجتمع مع ذلك التنافس في الدنيا الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم، مع تشويه وخلط بين التوكل والتواكل عند بعض الفرق، مع إرادة للبعض أن يقيس الحياة الغربية المادية البحتة ويريد تطبيقها على الحياة الإيمانية، فقد هلك العبد. يلا مرة أخرى، قال لك إذا اجتمع 1 جهل بفهم العبودية، طيب 1 لو اجتمع جهل بفهم العبودية والخضوع والصبغة العبودية، مفروض العبودية لله عز وجل والخضوع له تبقى في دمنا وملتصقة بينا كالصبغة التي تدخل في تفاصيل النسيج. قال لك دي مشكلة، الجهل بفهم العبودية والخضوع دي مشكلة. لو اجتمع مع التنافس على الدنيا، طيب دي مشكلة أخرى، مع تشويه وخلط بين التوكل والتواكل، إن لما نيجي نقول لهم اعتماد القلب يقوموا يتوكلوا، دي مشكلة ثالثة، دي مشكلة ثالثة. 4 مع إرادة للبعض أن يقيس الحياة الغربية المادية البحتة ويريد تطبيقها على الحياة الإيمانية، قال الشيخ يساوي فقد هلك العبد. يبقى أنا إيه اللي يهلكني؟ اللي أنا مش فاهمة يعني أنا عبد عندي فقر تام ذاتي إلى ربي. يبقى مصيبة لو أنا بتنافس على الدنيا. يعني أنا معقولة أكون عبد وكل تفكيري التنافس على الدنيا والحصول على الإعجاب والإكبار من الناس والرغبة الشديدة في الشهرة والظهور والمنصب؟ هل ممكن أنا أتنافس على كده أتنافس على مناصب دنيوية تحقق لي برستيج دنيوي عند الخلق، لا يمكن يجتمع ده مع فهم العبودية، لأن العبودية الحقيقة تجعل القلب دائما يفكر ما ميزاني عند الله. طيب ألف المصيبة بقى الشديدة إن البعض بيقيس الحياة الغربية المادية البحتة ويريد تطبيقها على الحياة الإيمانية، فحينما يلتبس مفهوم التعبد لله، لحطي لي دائرة حول يلتبس مفهوم التعبد لله والخضوع له، ويريد العبد أن يحصل أسباب الرزق، فتجده في قلق وهم واضطراب، ولا يكتفي بفعل الأسباب المقدورة بين يديه حتى يفكر في أسباب ليست بمقدوره. يعني هو مش راضي بأنه يفكر في الأسباب اللي في إيديه، لا، فيقوم يفكر في إيه؟ في أسباب ليست بمقدوره، ثم يزداد فقر قلبه فيفعل الأسباب التي لا ترضي الله. خلاص هو مش معتمد على الله عز وجل في ان الرزق ده سيأتيه، لا، هو دلوقتي خلاص عايز يقيس الامر بالايه، بحياة مادية بحتة وتنافس على الدنيا وتحصيل المال باي طريقة، فيشعر قلبه بالفقر للحياة المادية مش الفقر لربه، لا، يزداد فقر قلبه فيفعل الأسباب التي لا ترضي الله كالرشوة والغش والخيانة والخداع وغيرها، وقد لا يفكر في الأسباب الشرعية إلا بالشيء أحط دائرة يعني إيه قليل يعني من الدعاء. أما أن يوقن بأن التوكل هو أقوى الأسباب، يعني أقوى الأسباب في جلب الرزق، هو صدق اعتماد القلب على الله في الاتيان له بالرزق، اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم اقتنا يا مقيت اقتنا، هو مش قادر يشعر بهذا، هو مش قادر يوقن ان التوكل هو اقوى الاسباب، فهذا بعيد مع عدم فقه العبودية، هذا بعيد عنه مع عدم فقهه للعبودية، مش فاهم إن كل حاجة تيجي بصدق اعتماده وتذلله وخضوعه إلى الله، لا، هو عايز يتحرك دايما في دائرة الأسباب المادية، يعني نسأل الله السلامة والعافية، هو عايز الأسباب المادية يبقى جري على ان هو يرابي، جري ان هو يخون، ان هو يخادع، ان هو يرتشي، ان هو يعني يتكلم مع ناس مفروض ما يتكلمش معاهم، ان هو يسعى لتحقيق مراده باسباب قدامه بيلبسها بايديه، ده اقرب عنده من اليقين. زي مثلا اللي اوذي، فهو بيفكر في الأسباب المادية للانتقام ممن يؤذيه، ناسي تماما أن يوقن بسريع الحساب وشديد العقاب والعليم الخبير والذي يعلم ما يبيتون من القول، وأن هو حسيبهم، ففي يقين بالغيب وفي رؤية للأسباب المادية البحتة. فقال لك هنا هذا الذي لا يفكر في الأسباب الشرعية إلا بشيء من الدعاء. أما أن يوقن بأن التوكل هو أقوى الأسباب، هذا بعيد مع عدم فقه العبودية. وإن فعل، يلا شوفي عشان يرضي نفسه يقول أنا بدعي، لكن كل دايرته في الإيه؟ دايرته الحقيقية في الأسباب المادية للأسف. وخلينا صادقين، احنا معظمنا كده، احنا بنحسب ان احنا متوكلين على الله حق توكله، لكن احنا بنفعل زي ما الشيخ بيقول، وان فعل سببا من اسباب الشرعية فليس قلبه بمطمئن اليها اطمئنانه للاسباب الاخرى. هو قلبه مش مطمئن للأسباب الأخرى اللي هي اليقينية الغيبية من التذلل والانكسار، زي اطمئنانه للأسباب الظاهرية الظاهرية. وأنا أشوف ظروفي إيه وإيه اللي أقدر عليه وإيه اللي ما أقدرش عليه وإيه اللي أقدر أحصله وإيه اللي ما أقدرش أحصله. طيب شوفي شوفي دقة فقه الشيخ، يا رب بارك فيه، يا رب بارك في علمائنا ودعاتنا. بيقول لك وإن فعل سببا من الأسباب الشرعية فليس قلبه بمطمئن إليها اطمئنان للأسباب الأخرى، كما أنه يقيس الأسباب قياسا عقليا محضا، قياسا عقليا محضا. فالنقاط الأكثر تعني النجاح المؤكد. خلاص، يعني أنا دلوقتي عندي مكان مرموقة، شخصيات مرموقة، لو التحقت بيهم بالناس دي اللي هي المرموقة والشخصيات المرموقة والدخل العالي والمكان الراقي، يبقى إيه دوت إيه سبب أقوى لإيه لرزقي واللي أنا عايزة أحصله. شوفي كل تفكيره في النقاط الأكثر تعني النجاح المؤكد. طبعا ده لعب في الأسباب المادية برضو، تعلق للقلب بيها، وإن كان بيصلي وبيدعي وبيستخير، لكن القلب من جوه إيه؟ القلب من جوه إيه؟ هل في القلب من جوه أنت الذي تأتيني بمرادي؟ أنت الأول فليس قبلك شيء، يسر لي الأسباب، ارزقني التوفيق المحض منك يا رب. لا لا لا لا، نكون صادقين، هو بيفكر في النقاط الأكثر تعني النجاح المؤكد، وكثرة المال تعني بركته، وصرف المال تعني قلته، ثم انعدامه. إن هذه التصرفات، شوفي بقى الحقيقة، شوفي بقى الحقيقة اللي الدكتور عقيل حيقولك عليها، قال إن هذه التصرفات تدل على أن هناك خللا في فهم العبودية، وإلا فمقام العبد أن يفقه عن سيده الأسباب التي عينها له وحددها له. سيده، السيد هو الله، السيد هو الله، والسيد اسم من أسماء الله. لما واحد دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا سيدنا وابن سيدنا، قال له صلى الله عليه وسلم الله السيد. وانظري كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر. يلا انتبهي، الكلام ده بديع بديع. يا رب يا رب يا رب تجعلنا حقا عبادا لك، يا رب تجعلنا حقا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. مقام العبد أن يفقه عن سيده الأسباب التي عينها له وحددها، ثم يطيع سيده في فعله لها امتثالا لأمره وقياما بحق الطاعة والخضوع لسيده، وأن يشاهد بقلبه منة الله عليه في إقداره عليها، إقداره على العبودية الحقة، وإقداره على امتثال أوامر الله حقا، وقيامه بحق الطاعة والخضوع. شوفي قالك وأن يشاهد بقلبه منة الله عليه في إقداره عليها وتمكينه منها، كل ذلك وقلبه معتمد على سيده وولي أمره أن يبارك فيها. يا رب يا رب اغننا وقنينا. شوفي اعتماده على سيده وولي أمره أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يجعلها موصلة للمقصود الذي يبتغي به وجه مولاه. شوفي احنا لما بنيجي نقول اغنيني اغنيني بنقول ايه؟ بنقول ايه؟ اغنيني وقنيني. واتى في سورة النجم وانه هو اغنى واقنى. ربي بيعلمك ان من افعاله ان يغنيكي، لكن اطلبي بتذلل ان يقنيكي. اطلبي التذلل، لان انت ممكن ياتيك المال ولا يكون في اي سعاده ولا توفيق ولا انتفاع ولا بركات ولا الطاف. يا رب ارنينا وقنينا واجعلنا محل البركات والالطاف. اقنيني يعني انفعني بمالي، بارك لي فيه، اجعله سبب لتحصيل الاجور، سبب للتوفيق، سبب لنفع العيال، سبب للحج، سبب للعمرة، سبب للنفقة، سبب للسعادة، سبب. لكن انت اللي تقنيني، انت اللي بتسعدني، انت اللي بتطلعني، انت اللي بتوفقني. فالقصة كلها انت، انت لا اله الا انت، سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني ياما ياما ناس حتى سبحان الله في الهدايات، في الهدايات، في طلب الهدايات. والله والله احنا فعلا يعني فعلا يعني محتاجين ان احنا نذل لله ونستغيث. ارجوك يا رب، ارجوك يا رب، ارجوك يا رب ثبتنا بالقول الثابت. في طالبات كتير جدا جدا بيحضروا دروس العلم بقالهم سنين وكم هائل، والله الذي لا اله الا هو، واسمعوها مني، كم هائل من الدروس بيحضروها وفيهم ما لا يعلم إلا الله من أمراض القلوب. يخليكي أنت ترائية لهذا المرض، تتمرمغي في الأرض وتقولي له أرجوك أرجوك أرجوك عافيني من أمراض القلوب، أرجوك عافيني يا رب من النميمة، أرجوك عافيني يا رب من الغيبة، أرجوك عافيني يا رب من النفاق، من مساوئ الأخلاق، من أن أفتري عليك الكذب، من أن أكون عمياء. عارفة هتحسي أن ده كان في ناس أحسن مني ألف مرة، ألف ألف مرة، وافتتنوا. أرجوك يا رب، أرجوك ذل حقيقي. شوفي دي دي دي ان انت شفتي ان الاسباب ما نفعتهمش نهائي، ما نفعتهمش نهائي. ليه؟ لان هما حصل انتكاسه في القلب. طب وبعدين؟ لا يمكن يثبتني غيرك. هتجيبي الفقر الذاتي الحقيقي لما تري حق الرؤيه ان لا يمكن، اللي لا يمكن ينجيك من الفتن إلا الله. وهذا مصداق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي على أمتي زمان لا ينجو فيه إلا من دعا بدعاء الغريق أو الغريق في رواية أخرى. شوفي شوفي، يقول إن إن إن هو القلب بيبقى بيستغيث، قلبه معتمد على سيده وولي أمره أن يبارك فيها وأن ينفع بها وأن يجعلها موصلة لمقصوده الذي يبتغي به وجهه، وجه مولاه. إن الخلل في فهم، في الفهم المعاصر للعبودية والخضوع والتذلل، جعل قلب الإنسان معرضا عن سيده، معتمدا على قوة سببه، لا يهدأ له بال حتى يحصل ما يريد. فإن لم يحصل جاءه من الجزع والتسخط ما يبعده عن منزلة العبودية. شوفي هو كل تفكيره في إيه؟ في الأسباب. كل تفكيره إن هو يفكر في الأسباب. طيب فين فين اللي بيبارك؟ فين اللي بيوفق؟ فين اللي بيده الهدايات؟ فين الوهاب اللي بيده الذرية؟ فين الوهاب اللي بيده الزواج؟ فين الوهاب اللي بيده الأرزاق؟ الخلل في فهم الفهم المعاصر للعبودية والخضوع والتذلل، جعل قلب الإنسان معرضا عن سيده، معتمدا على قوة سببه، لا يهدأ له بال حتى يحصل ما يريد. فإن لم يحصل جاءه من الجزع والتسخط ما يبعده عن منزلة العبودية. واسمع هذا المثل القيم من ابن القيم لتفهم كيف يتعامل العبد الخاضع المحب مع الأسباب. قال رحمه الله: الأسباب هي كالطريق الحسي الذي يقطعه المسافر إلى مقصده. فإن قيل له ارفض الطريق ولا تلتفت إليها انقطع عن المسير بالكلية. خلاص يعني أنا مش هقول لك ارفضي الأسباب بالكلية، أنت كده أصلا هتتواكلي مش هتتوكلي وأصلا مش هتشرعي في السبب الموصل إلى الله. يعني لو قلت لك سيبك من الدروس دي، الهداية دي بإيدي ربنا، أو سيبك من غرس التأصيل العلمي لأولادك، ده ربنا بيهدي من يشاء. طب هو أبو الرسول صلى الله عليه وسلم كان كافر وأمه كانت كافرة، وربنا هدى الرسول صلى الله عليه وسلم. أو في ناس ما عندهاش علم نهائي وأولادها قمم وعلماء ونحسبهم من الأولياء، يبقى أنا كده بخليكي أصلا ما تبتغيش اهدنا الصراط المستقيم ولا تسيري على، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب، وإن جعلها غايته ولم يقصد بالسير فيها وصوله إلى مقصد معين، كان معرضا عن الغاية مشتغلا بالطريق. يعني أنا لو قلت خلاص أنا كده وصلت، طالما أنا ماشية في الطريق دوت يعني أنا كده وصلت خلاص ومحدش يكلمني، ده أنا واصلة دلوقتي، يبقى هنا معرضا عن الغاية. الغاية رؤية أن الأمر كله بيد الله والتوفيق بيد الله. ورقم ثلاثة، وإن قيل له التفت إلى طريقك ومنازل سيرك وراعها. ها يلا، كل الكلام ده من مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين اللي بنقرأه يوم الاثنين. وإن قيل له التفت إلى طريقك ومنازل سيرك وراعها وسر فيها ناظرا إلى المقصود عاملا على الوصول إليه، فهذا هو الحق. يعني أنت امشي في الطريق وانظر إلى رب الطريق، هو الذي يأخذ بنواصينا وأيدينا إليه. أنت امشي في الطريق لأن أنت أمرت، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلاص، يعني ففروا إلى الله، لكن أنت عارفة أن اللي بإيده الهداية واحد، الأمر بيده وحده، ألا له الخلق والأمر، لكن أنا سرت في الطريق يبقى لازم الاثنين. بيقول لك وإن قيل له التفت إلى طريقك ومنازل سيرك وراعيها وسير فيها ناظرا إلى المقصود عاملا على الوصول إليه، فهذا هو الحق. إن الشريعة الإسلامية رفعت من شأن الأسباب وربطتها بمسبباتها، وجعلت الدين هو إثبات الأسباب، ولا دين إلا بذلك. وبالأسباب عرف الله، وبها عبد الله، وبها أطيع الله، وبها أرسل رسله وشرع شرائعه ففعلها، والإيمان بأثرها هو الواجب شرعا كما هو الواقع قدرا، أيضا مدارج السالكين. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل الأسباب واجتهد فيها، فاتخذ درعا وظاهر بين درعين يوم أحد، ولم يحضر الصف قط عريانا بدون سلاح، واستأجر دليلا مشركا، وكان يدخر لأهله قوت سنة، رواه البخاري. وإذا سافر في جهاد أو حج أو عمرة حمل الزاد والمزاد والسلاح والعتاد. فكل من كان عنده خلل في الأسباب وآثارها فلديه خلل يناسبه بالاستعانة والتوكل ولا بد، إذ مجال الأسباب هو وإياك نستعين. وإنما جاء الخلل اليوم في نظرة العبد للأسباب التي يمارسها في حياته، وقد يكون ساعده على ذلك تضخيمه لذاته. يلا احنا ليه ضخمنا الأسباب؟ لأن احنا ضخمنا الذات. أنا مش باخد بالأسباب أخذ الجوارح والتعبد، لا، احنا بناخد الأسباب أساس، والتذلل والخضوع وتوجه القلب بالكلية إلى الله ده فرع. فخلينا الأسباب هي الأصل، وخلينا التوكل والذل والانكسار فرع. يعني احنا عكسنا الموضوع. عشان كده وإن قلنا ما قلنا ففعلا في خلل، في خلل. وهقول لك ظاهرة من مظاهر الخلل، يعني ده فهمي، ان احنا لسنا بكثير صلاة، وان كنا كثير مجالس، لكن احنا مش بكثير صلاة. سبحان الله، كثرة الصلاة تدل على كثرة التذلل والخضوع والانكسار والاستغاثة، لكن احنا يعني مهتمين جدا بالأسباب، أسباب الطلب في التربية مثلا، يعني مهتمين جدا بكثرة الكلام وكثرة الملاحظة دون أيضا كثرة الصلاة والتذلل لله في الهداية. يعني أنا بس بشير إشارات، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الصواب والسداد، اللهم اهدنا وسددنا. بيقول لك الشيخ: إنما جاء الخلل اليوم في نظرة العبد للأسباب التي يمارسها في حياته، وقد يكون ساعده على ذلك تضخيمه لذاته ورؤيته لنفسه بإعجاب وإكبار، فينصرف اعتماد قلبه إلى الأسباب التي يظنها توصله لمراده، ومع ترصد الشيطان لإيمان المؤمن واستغلاله لفرصة اجتيال العبد المؤمن، فيشغله بالأسباب والالتفات إليها. طيب، مع ترصد الشيطان لإيمان العبد المؤمن، انت تأكدي ان انت معاكي على طول قرين يتشمم قلب العبد. الشيطان كما قال الإمام ابن القيم يتشمم قلب العبد، فبيقول لك: ومع ترصد الشيطان لإيمان المؤمن واستغلاله لفرصة اجتيال العبد المؤمن، فيشغله بالأسباب والالتفات إليها والنظر إليها، وينسيه مسبب الأسباب سبحانه، ولا تعجبي من ذلك فهو عدو مبين. شوفي، جميل، يعني حتى مع المؤمن الشيطان يترصد إيمانه ويستغل فرصة اجتيال العبد المؤمن فيشغله بالأسباب والالتفات إليها والنظر إليها، وينسيه مسبب الأسباب سبحانه، ولا تعجب من ذلك فهو عدو مبين. إن فهم العبودية والخضوع لله يجعلك توازني بين أمرين: أمر الله بفعل الأسباب وتكميلها، وأن يبقى القلب متعلقا معتمدا متوكلا على ربه، معتمدا متوكلا على ربه. وإن للشيطان لمتين عند ذلك. يلا ركزي. أول حاجة قال لك نقطة مهمة جدا، إن حتى لو أنت مؤمنة الشيطان ما يتركك. خلاص، قرين، كل واحد ليه قرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى أنت يا رسول الله، قال: حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. والعلماء فهمونا كلمة فأسلم، يعني الجني اللي مع الرسول صلى الله عليه وسلم يوسوس له أسلم، دخل في الإسلام حقيقة فلا يأمره إلا بخير، أو معنى آخر أن الرسول سلم من وساوسه فلا يستطيع أبدا أن تخترق إلى قلبه وتوقعه فيما لا يرضي ربه. ففيها معنيين، لكن كل واحدة فينا لها قرين. طيب قرينك ده بيشغلك بالأسباب والالتفات إليها، ولذلك لا يمكن إلا أن يصيبك القلق لو انشغلتي بالأسباب. ها انشغلتي بالأسباب بالقلب وليس بالجوارح. انت فهمك للعبودية والخضوع لله يجعلك توازني بين أمرين، أمر الله بفعل الأسباب وتكميلها، فأنا باخد بيها أصلا بطلب من الله أن يوفقني إليها وأخذ إليها بجوارحي، لكن لو اعتمدت بقلبي عليها هيبقى في قلق وهيبقى في اضطراب. ودي نقطة حلوة لما تكوني قلقانة أو مضطربة، رجعي موضوع اعتمادك على الأسباب وموضوع قلة الأسباب عندك وقلة ذات اليد وقلة الحيلة. ده كله متعلق بالإيه؟ برؤية الأسباب بالقلب. طيب قال الشيخ نقطة برضو مهمة، إن للشيطان لمتين عند ذلك، أحدهما في ترك الأسباب وإهمالها ليفشل له. اللهم إنا نعوذ بك من الفشل، اللهم تولنا في من توليت، لو تولانا الله لن نفشل، إذا تولانا الله لن نفشل. القلق الشيطان له لمتين، أحدهما في ترك الأسباب وإهمالها ليفشل له الأمر الأول، والأخرى صرف اعتماد القلب لتلك الأسباب ليفشل له الأمر الثاني. كلام بديع. يبقى أنت لو تركتي الأخذ بالأسباب ده الفشل الأول، لأن الله أمرك بالأخذ بالأسباب فأنت بتأخذي بها تعبدا. طيب لو أنت صرفتي اعتماد القلب على تلك الأسباب، يبقى الاعتماد على الأسباب نوع من أنواع الشرك. نسأل الله التوحيد، اللهم إنا حقق لنا يا رب أن ترزقنا يا رب وأنت خير الرازقين، كمال التوحيد. فيقع العبد حينئذ لما يعتمد بقلبه على الأسباب، فيقع العبد حينئذ بالخروج عن الخضوع لله والتذلل له، لأنه إن أهمل الأسباب لم يطع كلام مولاه الذي أمره بفعلها، فاختلت العبودية لعدم طاعته وخضوعه والتزامه. وإن اعتمد على الأسباب اختلت العبودية أيضا، لأن العبد لا يعتمد إلا على سيده وليس على مخلوق مثله. ولهذا بين ابن القيم أن هناك من العباد من ذاق طعم التعبد لله بالأوراد والذكر، لكنه حطي لي دائرة كذا لم يذق طعم ذلك بالتوكل والاستعانة. كتاب مدارج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين. قال ولهذا بيّن ابن القيم أن هناك من العباد من ذاق طعم التعبد لله بالأوراد والذكر، لكنه لم يذق ذلك بالتوكل والاستعانة، ففعل السبب عبودية وخضوع لله. ففعل السبب عبودية وخضوع. ليه؟ لأن أنا ائتمرت بأمر الله، ربي قال لي أخذ بالأسباب، فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. خلاص. والذين اهتدوا زادهم هدى، هم طلبوا الهداية وسعوا إليها وأخذوا بأسبابها زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال: ففعل السبب عبودية لله وخضوع لله، والتوكل والاستعانة عبودية أخرى تضاف على ذلك، فالتفريط بإحدى العبوديتين خلل. يعني عدم الأخذ بالسبب خلل، عدم ذل القلب وانكساره وصدق توكله إلى الله واعتقاد القلب، قول القلب أن الله وحده هو الذي يفعل كل شيء سواء في أسباب أو ما فيش أسباب، ده خلل آخر. فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة؟ يلا شوفي الجمال، يلا شوفي الجمال. إحنا اتفقنا إن في حاجة من كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، قلنا في حاجة اسمها في العلم علما ومعرفة وعملا وحال. العلم ده احنا عادين بنقراه دلوقتي، علم على علم على علم، هنبتدي نعمل بناء يقيني، حاجة اسمها بناء يقينيات، خلاص دي معرفة. يعني انا العلم ده انا بقرأه اهو، بتعلم اهو، مع علم مع علم مع علم حامل بناء معرفي، المفروض ان انا اعمل بمقتضى العلم ده، اسمه عملا. العلم بالتوكل ينشئ حال، حال خلاص، معرفتي بالله تنشئ لي حال. ايه الحال؟ الهدوء، السكينة، ترقب الفرج، التفاؤل فيما عند الله، حال الصادقين اني لا اريد غير رضوانك، حال الاستغاثة، ارجوك ارجوك ارجوك. انا لما يدخل في قلبي معرفة الاخبار عن الله عز وجل وتصديقها تصديق جازم، شوفي التصديق الجازم ده حال نشأ عن المعرفة. ربنا أخبرني إن الفتن أخاذة وأمرني ففروا إلى الله، خلاص، فبينشأ في القلب حال من المسارعة، من الفرار، من الخوف التعبدي. الخوف التعبدي ده حال، الاستغاثة دي حال، الاعتماد على الله وحده نتيجة إن أنا على معرفة يقينية إن العباد فقراء ناقصون متغيرون، فنشأ في قلبي حال وتوكل على الحي الذي لا يموت. فأنت عندك علم، معرفة، عمل، حال. علم، معرفة، عمل، حال. هو هنا بيقول لك فإن قلت فما معنى التوكل والاستعانة؟ قلت هو حال ينشأ عن معرفته بالله تعالى والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير. يا رب دبرنا بأجمل التدابير لأعظم الهدايات، يا رب رزقنا ولايتك. شوفي أنا لما قلت لك لو رزقنا ولايته لن نفشل، ليه؟ من دراسة اسم الله الولي من خلال آيات القرآن العظيم في سورة آل عمران موضع: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كانت هم الطائفتين من القبائل بني عامر وبني بكر الانسحاب من غزوة أحد مع المنافقين، لكن لأن الله تولاهما فلم ينسحبا، وسمى ربي الانسحاب من الجهاد فشل، سمى ربي الانسحاب من الجهاد فشل. يا رب ما ننسحب من الجهاد، يا رب ارزقنا أعظم الجهاد، الجهاد بالقرآن العظيم وجهاد النفس، وارزقنا الجهاد السنان، مقبلين غير مدبرين. ترزقنا الشجاعة الإيمانية، نريد الموت ونزهد في الدنيا، نقدم الأرواح يا رب في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هنا قال لك إن بينشأ حال للقلب. يلا كلمة حال، قال لك ينشأ حال من للقلب، ينشأ من معرفة بالله. طيب إمتى المعرفة هتعمل حال؟ لما تباشر القلب. ولذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي قال لك اليقين هو العلم الذي باشر القلب. باشر، هو فعلا في مشاعر. إن لا ينجيني إلا أنت، لا ينجيني إلا أنت، لا ينجيني إلا أنت. طلب الاستغاثة دي هتنشأ عن إن الله وحده هو المتفرد بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس. الله وحده هو المتصرف، يبقى أنا ما فيش ناس هتتحكم فيا أبدا. مفيش حاجة اسمها قطع رزقي أبدا، مفيش حاجة اسمها خرب بيتي، لا لا لا. الله بيده الضر والنفع، اللهم لا تأذن للضر فينا، بيدك الأمر. الله بيده العطاء والمنع، بينشأ عن علمي بأن الله هو اللي متفرد بالخلق والتدبير والضر والنفع ها والعطاء والمنع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ الناس، وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه الناس فيوجب له ذلك اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه. فإن قلت هل من تمام العبودية والخضوع لله والافتقار إليه ألا أنظر للأسباب ولا ألتفت إليها؟ سؤال رائع. يجيبك ابن القيم في ذلك تفصيل، يعني ابن القيم بيقول لك في الأمر ده تفصيل بديع. اكتبي كده جنبها روعة، تفصيل بديع. كلمة أنظر وألتفت، كلمة أنظر وألتفت، تمام كده معايا؟ أنظر وألتفت. قال هناك نظر والتفات مأمور به مطلوب، وهو أن يقف معها حيث أوقفه الله ورسوله. الأسباب، يعني الأسباب حيث أوقفه الله ورسوله، فلا يتعدى حدودها ولا يقصر عنها، فيقف مع الأسباب مراعاة لحدودها وأوقاتها وشرائطها. يقف مع الأسباب مراعاة لحدودها وأوقاتها وشرائطها، وهذا الوقوف لا تتم العبودية إلا به. يبقى أنا دلوقتي طالما أنا عبدة، وإحنا بندرس الميسر بناخد إيه؟ بصيرة الأوامر والنواهي. ليه باخد بصيرة الأوامر والنواهي؟ لأن العبد يفعل ما يأمره به سيده، والعبد ينتهي عما ينهاه عنه سيده، تمام؟ دي أساس. فإحنا مأمورين بالأخذ بالأسباب ونقف معها حيث أوقفنا الله ورسوله، فلا أتعدى حدودها ولا أقصر عنها. كلام بديع. فيقف مع الأسباب مراعاة لحدودها وأوقاتها وشرائطها، وهذا الوقوف لا تتم العبودية إلا به. فيفعل أسباب تحصيل نصرة الدين. يلا دلوقتي عايزة أعمل أسباب نصرة الدين. الصوت واضح يا حبيبي؟ الصوت واضح؟ أنا مش سمعاكم. هل الصوت واضح؟ طيب. ربنا يكرمك يا رب. الله يسعدك. آمين وإياكم يا رب. يا رب المنابر يا رب المنابر يا رب المنابر. طيب يفعل أسباب نصرة الدين. خلاص ما جيش أنا أقول إن ربنا بينصر دينه. طيب ربنا بينصر دينه وأمرني أنا كعبد عنده أن أخذ بأسباب نصرة ديني. طيب وربنا وعدني لينصرن الله من ينصره وهو الغني. طيب قال فيفعل أسباب تحصيل نصرة الدين. وإيه كمان؟ والعلم، أسباب العلم، طلب العلم، يجتهد في طلب العلم بطول المكس والصدق واللجأ. طيب والرزق بالأسباب التي شرعها الله ويجتهد في فعلها ولا يقصر في ذلك. يلا شوفي الكلام بقى اللي هو أهم ما يكون. وفي هذه الحالة ليحذر الانقطاع عن رؤية المسبب سبحانه سبحانه جل جلاله بأن ينسى أن الله هو الأول. الأول يعني إيه الأول؟ هو مسببها وخالقها، وهي بيده سبحانه، وهي بيده سبحانه إن شاء أمضاها. اللهم أمضي لنا الهدايات والشفاءات. اللهم أمضي لنا الشفاء، اللهم أمضي لنا الشفاء وأمضي لنا الهداية وأمضي لنا التوفيق وأمضي لنا النصرة وأمضي لنا التمكين وأمضي لنا الدعاء وأمضي لنا الصلاة وأمضي لنا الثبات. الثبات يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يبقى شوفي هو بيأخذ بالأسباب، وفي هذه الحالة حالة أخذ بالأسباب يحذر الانقطاع عن رؤية المسبب سبحانه بأن ينسى أن الله هو الأول وهو مسببها وخالقها وهي بيده سبحانه إن شاء أمضاها وإن شاء منعها. فقد ينسيه فعل السبب وتتبعه والاجتهاد في تحقيقه اعتماد على الله. فمن عرف هذا النظر والالتفات عرف أنه من تمام العبودية أن تؤمن بأن هذا السبب سبب شرعي صحيح، وإيمانك بهذا نتيجة لإيمانك بالله الخالق. وعرف أيضا أن القيام بهذا السبب امتثال لأمر الله، عبودية يؤجر عليها ويحبها الله. يلا انت دلوقتي عمالة تكرري تكرري تكرري في العلم، طيب وعمالة تجيبي في كتب وعمالة تروحي وتيجي على العلم وعمالة تنهدي مع الأولاد لغاية عضلة قلبك ما توجعك من جوه. اعلمي ان هذه عبودية تؤجري عليها ويحبها الله. طيب يحبها الله، لكن اعلمي علم اليقين ان الواحد الاحد الفرد الصمد اللي بيده ان يضع الهداية في القلوب هو الله. ان شاء امضاها وان شاء منعها. ها طيب بهذا نعلم ان اهمال الاسباب عن النفع قدح في العقل والفطرة والشرع، ونسيان مسببها وخالقها هذا قدح في التوكل وصدق الاعتماد والاستعانة. طيب قال ابن القيم هناك نظر والتفات محرم. هناك نظر والتفات محرم. إيه النظر والالتفات المحرم؟ بأن يعتقد أنها هي الفاعلة المؤثرة بنفسها. أجي أقول أنا ربيت، أنا كبرت، أنا الأساس، أنا اللي ضبطت لكم الدنيا، أنا اللي أسلوبي، أنا اللي طريقتي، أنا اللي حكيمة، أنا اللي مش عارف إيه. ده محرم. محرم اعتقادك أنها هي الفاعلة المؤثرة بنفسها وأنها تنفع وتضر بذاتها وهذا وإن كان بعيد الوقوع من المؤمن إلا أن فروع هذا الاعتقاد قد تقع منه، كأن يعتمد على الأسباب أو يطمئن إليها أو يقصر نظر قلبه وتفكيره عليها أو يرجوها ويخافها أو يرجوها ويخافها. يلا يبقى واحد اعتقادي لأنها الفاعلة، طبعا ده شرك. طيب إنها تنفع وتضر بذاتها، دي مشكلة. وإن كان بعيد الوقوع من المؤمن إلا أن فروع هذا الاعتقاد الفرعيات قد تقع منه، كأن يعتمد على الأسباب أو يطمئن إليها أو يقصر نظر قلبه وتفكيره عليها أو يرجوها ويخافها أو يقلق لعدم تمكنه مما هو أكثر منها، يقلق لعدم تمكنه مما هو أكثر منها. يا عالجمال يا عالجمال، لما الداعية إلى الله لو الدنيا كلها حربته يعرف أنه لا يرمي له إلا الله. لو الداعية خاف وقلق وتوتر إن يعني مش عارف أحصل مجالس ولا مش عارف كذا ولا مش عارف كذا، ها؟ يبقى ازاي حنفذ دعوتي ويبقى قلقان ومضطرب؟ هنا قصر نظره على التفكير في الأسباب وبدأ يرجوها أو يخافها ويقلق لعدم تمكنه. تجدي عجبا إن في دعاء كتير جدا جدا جدا ماتوا، ولما ماتوا أو اختفوا لأي أسباب، ربي رمى لهم في مئات مئات مئات الألوف من الطلبة. والله تقولي وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي لنا. شوفي في دقائق عجيبة عجيبة في القلوب. يا رب اغسل قلوبنا بماء اليقين. يلا حبيباتي، يبقى هنا يعني انت شوفي مثلا ابن تيمية مجلدات اتخذت من علم ابن تيمية العجيب، وهو في السجن، هو مسجون، سجنوه وقطعت الأسباب عنه إن هو يلتقي بالناس وإن هو يتمكن من مقابلتهم، فإذا بالذي في السجن معه طلبة ابن تيمية كانوا قطاع طرق ونصوص أصبحوا علماء وربانيين. من رمى له؟ طب وبعدين المجلدات اللي كل طلبة العلم باختلاف طوائفهم بياخدوا منها، من رمى له؟ يبقى شوفي فيه هنا بيقول لك يعني النظر المحرم والالتفات المحرم ان هذا لا يقع يعني بعيد الوقوع من المؤمن، لكن في فروع لوقوع هذا النوع من انواع الشرك، ها؟ كأن يعتمد على الاسباب او يطمئن اليها او يقصر نظر قلبه وتفكيره عليها او يرجوها او يخافها او يقلق لعدم تمكنه مما هو اكثر منه أو يضطرب قلبه إن كان شيء منها ضعيفا. يضطرب قلبه، أنا معيش فلوس هطلع حج إزاي؟ أما في حاجة اسمها الأخذ بالأسباب، أما وفي كذا، خدي بالأسباب. لكن عرفي هم وفد الله ناداهم فأجابوه. التصريح من رب السماء أولا وآخرة اللهم ارزقنا الحج والعمرة وتابع لنا ربنا بين الحج والعمرة على فقرنا وقلة ذات أيدينا، أنت الفعال لما تريد يا رب، أنت الرزاق يا رب، هيئ الأسباب يا أول ويا آخر ويا باطن. هنا شوفي بيقولك أن فروع هذا الاعتقاد قد تقع من المؤمن وهو لا يدري. يضطرب قلبه إن كان شيء منها ضعيفا، مع أنه بذل كل ما يمكنه بذله، وكل ذلك نتيجة لإعراضه عن مسببها سبحانه. ولهذا ورد في العنوان اعتماد القلب على فعل الأسباب خلل في العبودية. شوفي الكلمة اللي هو أو قالها في العنوان الشيخ عقيل، قال العتب على أسباب خلل في العبودية، ده معناها اعتماد القلب على فعل الأسباب خلل في العبودية، لأن الاعتماد لا يكون إلا على الله، الاعتماد لا يكون إلا على الله. وقد ذكر علماء السلوك ضابطا يعينك على فهم قضية الأسباب. ذكر علماء السلوك ضابطا يعينك على فهم قضية الأسباب. حاجة كده مراية كده جميلة، مراية يا رب بصرنا، يا بصير بصرنا، يا رب البصيرة منك، يا رب رؤية الأدلة منك، يا رب البصر والبصيرة منك. اللهم بصرنا، اللهم علمنا، اللهم وفقنا للتوفيق للعمل بهذه الهدايات. يلا انت هتعرفي اذا كنت فعلا متوكلة ولا لا. يلا هتعرفي اذا كنت متوكلة ولا لا. كلام بديع، لكن انا عايزاكي تتذللي لله. ها واحنا بنقرا الكلام ده انك تفهميه، لان في ناس بتبقى الشمس طالعه قدامها وتقولك هي الشمس فين، الشمس ما طلعتش. في ناس بيبقى النفاق، النفاق واضح وصريح قدامها وقرت النفاق ودرست النفاق وبتنافق. في ناس فهمت يعني ايه حسد وبتحسد. في ناس عارفة ومتأكدة كويس تعريف النميمة وبتنم. فالشاهد انت استغيثي، استغيثي بالله ان يوفقنا لان يكون هذا عملا لنا وحالا، معرفة وعملا وحالا. يلا ايه الضابط عندي اللي هيعينك على فهم قضية الاسباب، وهل انا فعلا يا رب، انا فعلا يا رب متوكلة ولا مش متوكلة، هل انا فعلا يا رب مسلمة ولا مش مسلمة، هل أنا فعلا مسلمة أمري لك ولا مش مسلمة أمري لك. يلا شوفي، شوفي بقى الايه ال ال ال الكلام. قد ذكر علماء السلوك ضابطا يعينك على فهم قضية الأسباب، ألا يبقى في قلبك اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إلى الأسباب. يلا أنا دلوقتي دعيت مثلا إن ربنا يوفقني في شغل معين، خلاص جه الشغل ده أنا اتفصلت منه، أنا اتفصلت من الشغل ده، هل القلب هيضطرب نتيجة للفصل ده ولا حيوقن يقين جازم لا يساوره شك إن رزقه في السماء وإن لله حكمة فيما حدث له. شوفي في حاجة اسمها اضطراب من تشويش الأسباب. أنا دعيت ودعيت ودعيت، وبعد ما دعيت النتائج صعبة جدا. أنا مش عايزة أقول كلمة سيئة زي ما الناس بتقول، لأن ما يأتي من الله إلا كل الخير وكل الحكمة. لنا رب طيب عليم حكيم يعاملنا بناء على رحمته بنا وعلمه بنا وإرادته أن يوصل لنا المصالح. لنا رب عظيم، تعالى الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، تعالى الله السلام أن يبخل عنك بشيء أنت تحتاجينه حقيقة إذا كان في هذا الشيء نفع لك وصدقت في اللجئ إلى الله فيه. طيب يبقى لو أنت فعلا عندك صدق في التوكل ما يحصلش معاكي اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إلى الأسباب. خلاص خلي بالك، مش معنى كده إن إحنا مش هنتضايق من أحداث معينة، لا عادي، ولقد نعلم أنك يا ضيق صدرك بما يقولون، حتضايق شوية بس مش هبقى أقول خلاص أنا ضيعت، خلاص راح الأمر، خلاص على طول متعقدة وقانتة وقانطة من رحمة الله. لا، فبيقول لك هنا أنا دلوقتي دعيت بدعاء، أنا صدقت في اللجأ، خلاص أيا كانت نتيجة الدعاء عدم الجزع من تشويش الأسباب. فقال لك هذه الكلمة البديعة، أن لا يبقى في قلبك اضطراب من تشويش الأسباب ولا سكون إلى الأسباب. يعني أنا لا هعتمد عليها ولا هضطرب لما تضيع مني، يبدلني الله خيرا منها، مفيش أي مشكلة. فتلاحظ أن علماء السلوك يقصدون طمأنينة القلب. حطي دائرة، علماء السلوك، السلوك إلى الله، السلوك إلى الله، السلوك إلى الله، كلمة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب أنا وإنتي دلوقتي اسمنا سالكين، سالكين، منهاج السالكين هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ يبقى هنا علماء السلوك اللي هو سلوك الطريق إلى الله يقصدون طمأنينة القلب، بأن يبقى القلب مطمئنا لأنه عبد واثق موقن معتمد على سيده لا على جهده واجتهاده وأسبابه. فمن استطاع الجمع بين نظر القلب لله اعتمادا ونظر القلب للسبب فعلا وبذلا فهم العبودية والخضوع. الله أكبر، كلام بديع بديع. يا رب اجعلنا عبيد لك حقا وحدك، يا رب اطرد رؤية الخلق والعلائق كلها أشياء وأخلاق وخلقا من قلوبنا. من استطاع، يلا كرري هذا الكلام، من استطاع، ما تكرر تقرر، من استطاع الجمع بين نظر القلب لله اعتمادا ونظر القلب للسبب فعلا وبذلا فهم العبودية والخضوع. يعني أنا ببذل مجهود رهيب، لكن يا رب يا رب وفقني في المجهود ده، ما يوفقني إلا أنت، يا رب اغنيني وقنيني. أنا بطلب الرزق الحلال وأنا بيجيلي يا رب، بيجيلي فلوس حلال، بس ما ينفعني بها إلا أنت، ما ينفعني ما ينفعني. شوفي انت بتشتغلي بتشتغلي بتشتغلي بتشتغلي، لكن هل المال فيه بركة ولا مفيهوش بركة؟ من الله، البركة من الله. لما تقفي على ايديك ورجليك لن تنزل البركة إلا من الله. فمن استطاع الجمع بين نظر القلب لله اعتمادا ونظر القلب للسبب فعلا، أنا ببذل. شوفي كم المجالس اللي بيجلسها طلبة العلم، لكن من وفق؟ عدد العاملين قد إيه؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الله أكبر، كلمة آية خبر ربي أخبرنا أن ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، الناس وقليل من عبادي الشكور، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الله أكبر، قليل ما هم، يعني قليل الذي لا يبغي، والبغي من الكبائر والتعدي من الكبائر، قليل. يا رب وفقنا أن نكون من هذا القليل الشكور الذي لا يبغي، الذي حقق كمال التوحيد ولا شرك في قلبه. طيب يبقى أنا ببذل، لكن الهداية والهدايات ونور القلوب، القلوب تتفاوت في الأنوار التي تحصلها والدرجات، الفرق في الـ في الـ في الـ في يعني ما يحدث في القلوب كالفرق بين السماء والأرض. يا رب اجعلنا دوما دوما عندك من المقربين في عليين رمح وريحان. يا قريب قربنا يا رب، لا حول ولا قوة لنا إلا بك. هنا هؤلاء اللي حققوا طمأنينة القلب، نظروا باعتماد قلوبهم على الله ونظروا للسبب فعلا وبذلا، هم اللي فهموا العبودية والخضوع وجمعوا في ضابطهم بين التشويش والسكون بناء على قوة الأسباب فتورثه السكون، أو أنها ضعيفة فتورثه التشويش. فالعابد معلق قلبه بربه معتمد عليه دون غيره. العابد معلق قلبه بربه معتمد عليه دون غيره. فمن فهم العبودية والخضوع لله والتذلل له والافتقار إليه فعل الأسباب وقلبه مطمئن بالله. يا يا يا لو نأخذ هذه، اللهم ارزقنا هذه، اللهم إنا نريد هذه، يا رب ارزقنا هذه، اللهم السكينة والطمأنينة والرضا والتسليم وصدق التوكل عليك. من فهم العبودية والخضوع لله والتذلل له والافتقار إليه فعل الأسباب وقلبه مطمئن بالله وراض به وبما يكتبه ويختاره لعبده، وليس في فعل السبب ما ينافي التوكل على الله لله وبالله. أختم اللهم احسن خاتمتنا في الأمور كلها بعدما ظهرت لك معالم العبودية والخضوع لله وزادها ظهورا مشاهد الأسماء الحسنى، وفقهت موقع الأسباب من العبودية وليكتمل فهمك للعبودية، فكن فقيها في هاتين الكلمتين لله وبالله. إن شاء الله إن شاء الله نأخذهم المرة القادمة إن قدر الله، إن قدر الله البقاء واللقاء بإذن الله. وتديها لنا معلمتنا الغالية أمي وتجراسي أم عبد الرحمن إن شاء الله لله وبالله. وأنا أسفة جدا إن أنا قدمت موعد الدرس، هو نوره وبركته وهداه، ونعوذ بك نعوذ بك نعوذ بك نعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم آمين اللهم آمين.